يقول السائل الرجاء بيان قوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول الله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني إذا أحرمت بالحج فلا رفث، يعني لا تقرب زوجتك ولا تتحدث معها فيما يثير الشهوة ما دام أنك ما أكملت نسكك وأنت في نسكك. فالرفث هو ما يريده الرجل من امرأته، ولا فسوق، الفسوق المعاصي، يعني أي معصية، اجتنب المعاصي في الحج واجتنبها في غير الحج لكن في الحج آكد. ولا جدال في الحج، لا خصومة، لا تخاصم، لا تجادل صاحبك وزميلك وجارك ورفيقك، لا تجادل، كن موافق مسالم، وإذا احتاج المسألة إلى جدال فليكن بالتي أحسن، لأن الله جل وعلا أذن بالجدال بالتي هي أحسن، فقال وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، حتى الكفار مع مجادلتهم تكون مجادلة بالحسنى.